لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا أن من صفات الشخصية شخصية المرأة المسلمة أنها تعتني بجسمها وتعتني بنظافتها الشخصية، كذلك من سماتها أنها تتعهد عقلها بالعلم، تهتم بعقلها كما أنها تهتم بجسمها كذلك تهتم بعقلها. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، أي بعقله وتفكيره ومنطقه. الإنسان بلسانه أي بمنطقه بألفاظه الطيبة، يتخير ألفاظه، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، إن وجد مصلحة راجحة في الكلام تكلم، وإن وجد أن المصلحة في السكوت سكت، وإن لم يترجح له هل يتكلم أم يصمت فإنه يصمت لأن الصمت سلامة. فالمرأة عندما تتعهد عقلها بالعلم تتعلم الكلام الطيب الذي تتكلم به، وتتعلم أيضا أدب الكلام، وتتعلم كيف تخاطب والديها وكيف تخاطب زوجها وكيف تخاطب أولادها وكذا كيف تخاطب بقية الناس، هذا كله بالعلم. وكذا أيضا التفكير والعقل، كيف تفكر المرأة، هذا كله يكون نابعا من العلم الذي حصلته. والمرأة المسلمة شقيقة الرجل، مكلفة مثل الرجل، ويجب عليها أن تطلب العلم النافع كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم ينفعها في دينها ودنياها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي إذا تلبس بعبادة أو معاملة وجب عليه أن يتعلم فقهها وأحكامها. فمثلا كلنا مكلفون بالصلاة، فيجب علينا أن نتعلم أحكام الصلاة، وإذا جاء شهر رمضان وجب علينا أن نتعلم أحكام الصيام، وإذا وجب على أحدنا فريضة الحج وجب عليه أن يتعلم كيف يحج ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرجل والمرأة في ذلك سواء. وقد كانت المرأة الأولى في العهد الأول الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن كنا يحرصن على العلم وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما من نفسه يتعلمن منه، وقلنا له صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما من نفسك نتعلم فيه، فقد غلبنا عنك الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم لهن موعدكن دار فلانة، موعدكن دار فلانة، فأتاهن فيها فوعظهن وذكرهن وعلمهن صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. وهذا الحديث دليل على أن مكان التعلم ليس شرطا أن يكون المسجد، وإن كان المسجد أولى وأفضل، لأن المسجد فيه الطمأنينة والسكينة ونزول الرحمات وغير ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن الرحمة من الله لا تنزل مثلا في مجلس كهذا، أو أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو أن الطمأنينة لا تنزل علينا، أو أنه لا يذكرنا الله في ملأ عنده. لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن دار فلانة، يعني لم يجعل ذلك في المسجد، وإنما وعدهن دار فلانة فأتاهن صلى الله عليه وسلم فيها فوعظهن وذكرهن وعلمهن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل على حرص الصحابيات الجليلات على طلب العلم الشرعي، العلم في الدين، العلم النافع. وكذا أيضا من العلم النافع العلم الذي يختص بالدنيا الذي يحتاجه الإنسان. وكانت الصحابيات الجليلات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعها حياؤها من طلب العلم، وكانت تقدم الاعتذار بين يدي سؤالها وتقول إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كما جاء عن أم سليم رضي الله عنها، بل عائشة رضي الله عنها تحكي لنا أن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة هي شجرة النبق، والسدرة أي ورق النبق، وهذا الورق طيب الرائحة، وكانوا يتطهرون به. فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة قطعة من قطن أو صوف ونحو ذلك، ممسكة يعني مطيبة بالمسك، فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها وكيف تطهر بها، وكيف تطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم، تتبعين أثر الدم. فهنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها لم يمنعها حياؤها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض أو غسل الحيض، وتستفسر منه صلى الله عليه وسلم عما لا تفهمه. فقالت: وكيف تطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. وكان يقولها صلى الله عليه وسلم عند التعجب: تطهرين بها؟ فعائشة رضي الله عنها فهمت، فقالت لها كلاما خافيا: تتبعين أثر الدم. وكذا أيضا سألته عن غسل الجنابة، فأخبرها صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها حياء وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وهذا أيضا في الصحيح. وكانت الصحابيات رضوان الله عليهن كما ذكرنا يطلبن العلم ويسألن ولا يستحين من السؤال، بل كانت المرأة تتثبت وتذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تدخل بيت عائشة أو البيت الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم في نوبته وتسأله صلوات الله وسلامه عليه. هذه سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها، كانت زوجة لسعد بن خولة، وسعد ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها يعني طهرت، تجملت للخطاب، تجملت للخطاب يعني أنها تريد أن تتزوج، وهذا بعد أن وضعت حملها وتطهرت من نفاسها. فدخل عليها رجل من أهلها اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر، 4 أشهر و10. فقالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالزواج إن بدا لي. وهذا حديث في الصحيح. المرأة الحامل عدتها إذا طلقها زوجها أو إن مات عنها زوجها بوضع حملها، إن طلقها وهي حامل بانت منه بوضع الحمل. المرأة إن كانت حاملا ومات عنها زوجها عدتها بوضع الحمل. أما الحائل أي غير الحامل فعدتها 4 أشهر و10. فهنا سبيعة رضي الله عنها لما قال لها أبو السنابل ذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فأفتاني صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالزواج إن بداني. الغرض أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تتعلم العلم الشرعي الذي تحتاجه، وكذا أيضا تحتاج المرأة المسلمة إلى أن تتعلم العلوم التي تحتاجها سواء في أمر بيتها في تعاملها مع زوجها أو في تربيتها لأولادها، وكذا أيضا تحتاج إلى أن تكون واعية لما يحدث حولها في المجتمع حتى تكون على بصيرة في تربية الأولاد. فبعض الأولاد يستغلون سذاجة الأم أو سذاجة الأبوين وعدم اطلاعهم على ما جد وحدث، فيستغلون هذه السذاجة وقد يرتكبون ما حرم الله عز وجل، وقد يفعلون ما فيه ضرر بالغ عليهم. ومن ثم فعلى الأمة أن تكون مطلعة على ما جد وحدث، ويكون هذا أيضا بالقراءة وبالعلم حتى تكون على بصيرة وبينة حتى تستطيع أن تربي أولادها. أول ما ينبغي للمرأة المسلمة الواعية أن تتقنه هو كتاب الله عز وجل، تلاوة وتجويدا وتفسيرا، تتعلم كتاب الله. فرض عليها أن تتعلم سورة الفاتحة وأن تحفظها، وما زاد على ذلك فهو فضل وفضله عظيم. وتتعلم أيضا تفسير القرآن، وهناك ولله الحمد كتب في التفسير سهلة بأسلوب سهل، كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وكتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله. فلو أتت بأحد هذين التفسيرين وجلست في بيتها وهي تقرأ وردها من القرآن، وقفت معها آية لا تعرف تفسيرها، تأتي بهذا الكتاب وتدرس تفسير هذه الآية، وستجده إن شاء الله تعالى سهلا ليس فيه صعوبة. كذلك أيضا تتعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة بعيدا عن الفرق المنحرفة. وهذا ولله الحمد متيسر أيضا، وموجود الآن شروحات كثيرة لكتب أهل السنة موجودة على مواقع الإنترنت، وهناك كتيبات سهلة بسيطة يمكنها أن تقرأها لتتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، ككتيب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله شرح للشيخ ابن العثيمين شرح موسع. كذلك أيضا هناك كتاب المنة الذي نشرحه، فهذا كتاب سهل وفيه أصول المنهج السلفي، التوحيد والاتباع والتزكية. وهناك كتاب الثمرات الزكية للشيخ أحمد فريد، وهذا كتاب أيضا سهل في معتقد أهل السنة والجماعة. وكذا أيضا تتعلم أحكام دينها، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، خاصة ما يعرض للمرأة من مسائل الحيض والنفاس ونحو ذلك، مما مسائله كثيرة جدا وبحر لا ساحل له. تتعلم هذه المسائل، ومن الكتب الميسرة جدا وكتب سهلة جدا ويمكن لأي أحد أن يقرأها كتاب الفقه الميسر الذي نقوم بشرحه. كذلك تقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهذا كتاب وضعه للعباد والزهاد والصالحين. فإن وقف معها حديث تريد شرحه، فمن الشروح المناسبة جدا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك أيضا تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في سيرة الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن جميعا، وتراجم نساء الصحابة موجود في أواخر كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى. وكذا أيضا تقرأ في التربية، يعني إن كانت قد تزوجت فلا بد أن تقرأ في فقه الزواج ومعاملة الزوج وكيف تسير بيتها ترتيبا وتنظيما وإضفاء السعادة عليه، وكائن رزقها الله بولد فإنها تتعلم كيف تربيه. وهناك كتب ميسرة وسهلة في ذلك أيضا يمكن أن تقرأها. هناك كتاب المنهاج النبوي في تربية الطفل المسلم لمحمد نور سويد، هذا كتاب أيضا سهل يمكن قراءته بسهولة، ومع الصلاح والإزدياد في الطاعة فيصلح الله الولد بصلاح الأبوين. وكذلك أيضا قد تكون المرأة متخصصة في تخصص علمي معين، فينبغي أن تجتهد فيه حتى تكون متقنة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، تكلمنا عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. نستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. التعبد بأسماء الله وصفاته يكون بشهود آثار الأسماء والصفات، وأن يعامل كل اسم بمقتضاه من أفعال الإنسان نفسه، وهذا سوف يأتي. مما يدل على أهمية الإيمان ومعرفة الإيمان الصحيح بأسماء الله وصفاته أن الفرق بين المسلمين واليهود والنصارى هو في الأسماء والصفات. اليهود قبحهم الله، تنقصوا رب العالمين سبحانه، قال الله عز وجل عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ونسبوا لله سبحانه وتعالى في هذه الآية هنا الفقر، إن الله فقير ونحن أغنياء، فنسبوا لله عز وجل الفقر سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني حميد، غني بذاته سبحانه وتعالى، والعباد مفتقرون إليه سبحانه. وكذا أيضا نسبوا لله تعالى التعب، أي بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام تعب ثم استراح في اليوم السابع، قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب، أي وما مسنا من تعب، وما مسنا من لغوب. وقال عز وجل: ولم يعي بخلقهن، لم يصبه إعياء سبحانه وتعالى ولا لغوب. فنسبوا لله عز وجل التعب، وكذا نسبوا لله غل اليدين، قال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي مغلولة عن الخير، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمين سبحانه وتعالى عز وجل. فاليهود لعنهم الله نسبوا لله الفقر والتعب وغل اليدين، كما نسبوا له العجز والجهل والمرض. ففي التوراة التي فيها التحريف أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه، الحقو اللي هو موضع الإزار، موضع شد الإزار من الوسط، موضع شد الإزار من الوسط، فصارعه يعني يعقوب عليه السلام صارع الرب تعالى فصرعه يعقوب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولم يصعد الرب سبحانه وتعالى حتى أعطى يعقوب لقب إسرائيل، وإسرائيل يفسرونه إسرائيل، إسرائيل أي الذي صرع الرب، وأما إسرائيل فمعناها عبد الله. هذا من تنقص اليهود وسبهم لرب العالمين. أما يعقوب عليه السلام فقد كان عبدا لله، إسرائيل أي عبد الله. وهذا الكلام بلغ غاية الضلال والكفر، فيعقوب عليه السلام إنما كان عبدا لله عز وجل، غلب نفسه لله سبحانه، وهذا معنى كلمة إسرائيل أي عبد الله، وليس أنه صارع الرب عز وجل. وينسبون إليه أيضا الجهل، هذا في التوراة المحرفة، يزعمون أن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجرة فجعل الرب يبحث عنه فقال يا آدم أين أنت؟ فقال أنا هاهنا. فكلمه وقال لماذا أكلت من الشجرة؟ هذا فيه نسبة الجهل لرب العالمين، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وكذلك ينسبون إليه المرض، وأنه بعد أن أهلك الأرض بالطوفان حزن حزنا شديدا وبكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا في التوراة المحرفة، فالله عز وجل أحد لا يشبه أحد، صمد ترغب إليه الخلائق، لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيلا ولا شبيها سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه عز وجل. وهذا دلنا على سمو العقيدة الإسلامية، وأنها بحمد الله تبارك وتعالى أنقى عقيدة في الوجود على الإطلاق، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا. فلا يلزمنا بفضله عز وجل إلا أن نعتقد لله كل كمال. أما اليهود والنصارى فيلزمهم أن يعتقدوا ويصدقوا ليكونوا على دينهم أنواع المحالات وأنواع الضلالات، يعني لكي يكون نصرانيا فلا بد وأن يصدق بعقيدتهم أن المسيح ابن الرب، أو أن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولا يكون يهوديا إلا بعد أن يدخل في الغضب، في غضب الله عليهم، وأن ينسبوا لله هذا التنقص. والله عز وجل سبحانه وتعالى تنزه وتطهر وتقدس وتعالى عما نسبه إليه المشركون والجاهلون، تعالى علوا كبيرا. فاللهم لك الحمد أن عافيتنا من ذلك الكفر والضلال. فلو أن إنسانا ظل عمره كله يتعبد لله وهو يعتقد أنه تعالى مغلول اليد، أو أنه فقير، أو أنه يتعب ويعجز ويمرض، هل ينفعه ذلك؟ لا يصح له إيمان. لذلك نقول إنه لا يصح أن يقال ما فائدة البحث في هذه المسائل وليس وراءها عمل. نقول بل وراءها ما هو أهم من العمل، وهو الاعتقاد. وهو الاعتقاد، إنسان يصلي طول الليل ويعتقد بقلبه أن الله فقير، هذا ينفعه العمل؟ لا ينفعه العمل، لأن المعتقد خرب، المعتقد تنقص لرب العالمين، كفر بهذا المعتقد عياذا بالله. لذلك أهم شيء هذا الأساس، هذا الأصل، هو الاعتقاد. ففي الحقيقة كل معرفة من هذه المعارف وراءها عمل، ألا وهو عمل القلب الذي هو من أهم الأعمال. عمل القلب ما يزيد على التصديق، كل منا ولله الحمد مصدق أن الله هو خالقنا وخالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، وأنه عز وجل إلهنا ومعبودنا وحده لا شريك له، كلنا نعتقد هذا، هذا هو التصديق. ثم هناك عمل القلب، أي ما تعبد الله عز وجل به قلوبنا من الأعمال، كمحبة الله وكالخوف منه وكالخشية منه وكالإخلاص له والتوكل عليه سبحانه وتعالى، هذه تسمى أعمال القلوب، أعمال القلوب. فكل معرفة من هذه المعارف أي في حق الله لها أثر في عمل القلب، يا يزداد العبد حبا لله سبحانه وتعالى، يزداد تنزيها له عز وجل، يزداد هيبة له وتعظيما له وإخلاص العمل له وامتثالا وانقيادا وقبولا لما شرعه سبحانه وتعالى. ثم إن القرآن كفر هؤلاء اليهود والنصارى من أجل فساد الاعتقاد في الله سبحانه، فكيف يقال بعد ذلك هذه المسائل ليست مهمة، ثم لا يعرف الناس بربهم ولا يعلمهم أسماء الله وصفاته؟ والفرق بين المسلمين والنصارى هو في الأسماء والصفات أيضا، إذ نسبوا لله الصاحبة والولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، سبحانه وتعالى عز وجل. وممن قال اتخذ الرحمن ولدا اليهود والنصارى ومشرك العرب. اليهود قال عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عز وجل. والله عز وجل قال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. وقال عن عيسى عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال عز وجل عن الملائكة: بل عباد مكرمون، أي عباد لله عز وجل. والمسيح عليه السلام يوم القيامة يتبرأ منهم عندما يقول الله عز وجل له: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. والملائكة أيضا تتبرأ منهم ويقولون: أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. الملائكة يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء نسبوا لله الولد، فقال سبحانه: لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا عظيما مهولا، هذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لأنه يوجد من يدعو للرحمن ولدا، يكاد الكون أن ينشق فرقا من الله عز، فرقا يعني خوفا من الله عز وجل، فكيف بأمر عظيم هائل بهذه النكارة؟ ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يرون أن الأمر يسير، ونحن نعلم أن الرهبان منهم من عاش عمره يعذب نفسه بأنواع العبادات البدعية ظنا أن ذلك يقربه إلى الله، ولو كانت البدعة وحدها عنده لما صلي النار الحامية، يعني ما أصبح خالدا في نار جهنم بسبب البدعة. فلو كان الإنسان موحدا وأتى ببدعة ليست بكفرية، فهذا لا يوجب خلوده في النار. والبدعة الكفرية مختلف بين أهل العلم في تكفيره، لكن هذا لماذا خلد في النار؟ هذا النصراني مات على كفره، لماذا يخلد في النار؟ بسبب الاعتقاد أنه يعتقد في الله أنه هو المسيح، أو أن المسيح ابن الله، ويتنقص رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يصلى نارا حامية لفساد العقيدة، لفساد ظنه في الله عز وجل. لذلك كانت هذه الوجوه كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني تعمل العبادة البدعية، وناصبة يعني تنصب فيها ويصيبها النصب والتعب. تصلى نارا حامية، مع أنها كانت تتعب وتكدح في العبادة المبتدعة، لكن هذا لا ينفعها. لماذا؟ لأن المعتقد عياذا بالله غير صحيح، معتقد فيه تنقص لرب العالمين وكفر به وشرك معه سبحانه وتعالى، والعبادة أيضا غير مشروعة، لا ليست موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى أحد الوجهين في التفسير أنها وجوه عاملة ناصبة، تتعب في الدنيا في العبادة ومع ذلك تصلى نارا حامية في الآخرة، والوجه الآخر أنها يوم القيامة عاملة ناصبة يعني في النار، وهذا أصح، أنها يوم القيامة عاملة ناصبة يعني في النار. هذا الوجه الثاني، كما نسبوا إلى الله عز وجل الموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا المسيح ابن الله، وذلك أنهم يعتقدون أن المسيح هو الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، ونسبوا إليه أنه صلب ومات وبقي ثلاثة أيام ميتة ثم قام من بين الأموات. ثم تجد بعض المسلمين يذهبون فيهنئون النصارى بما يسمونه عيد القيامة المجيد، يذهبون يهنئونهم بعيد القيامة. عيد القيامة يعني قيامة الرب، هذا واعتقادهم. بعد أن صلب الرب ومات مكث ميتا ثلاثة أيام ثم قام القيامة، ثم قام وصعد إلى العرش. ونصارى الشرق الأرثوذكس يعتقدون أن المسيح طبيعة واحدة، يعني ناسوت ولاهوت معا. الناسوت اللي هو الجزء البشري، الجزء البشري، واللاهوت اللي هو الجزء الإلهي، فيقولون المسيح ناسوت ولاهوت معا. أما الكاثوليك فيقولون بل له طبيعتان، يقولون رب السماوات والأرض هو الذي مات. فمثل هذا الاعتقاد كفر مستقل، لذلك قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكل هذا يؤكد أن قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته قضية عظيمة الخطر. فتوحيد الأسماء والصفات والاعتقاد في الله تعالى هو أساس الإيمان. والعجيب بعد ذلك أننا نجد من الجهل من يقول يعذر بالجهل في توحيد الأسماء والصفات ولا يعذر بالجهل في توحيد الألوهية. العذر بالجهل يعني العذر الناشئ عن عدم البلاغ، العذر الناشئ عن عدم البلاغ. فلو نفترض أن إنسانا لم يبلغ بما يجب لله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفات العلى، يقولون يعذر بالجهل. طب وتوحيد الألوهية؟ قالوا لا يعذر بالجهل. يعني لو أن إنسانا مثلا سجد لصنم أو سجد لقبر البدوي وهو لا يعلم أن هذا كفر وشرك، يقولون يعذر بجهل. لكن لو ثبت أنه لا يعلم فعلا فهذا معذور بجهله، لأن العذر الناشئ عن عدم البلاغ يعذر الله تعالى به، قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ، وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام وجد الناس هناك يسجدون للبطارقة اللي هم كبار النصارى والأمراء، فقال معاذ رسول الله أولى صلى الله عليه وسلم. فلما جاء معاذ إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فخر له ساجدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ ما هذا يا معاذ؟ لم يكفره، قال: ما هذا يا معاذ؟ فذكر معاذ ما رآه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهنا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يعلم معاذ رضي الله عنه ذلك، فلذلك لم يكفره صلوات الله وسلامه عليه. يقول: كيف ذلك وتوحيد الألوهية مبني أصلا على توحيد الأسماء والصفات؟ فإذا كان العبد لا يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق، فكيف يطلب منه الرزق؟ وكيف يطلب منه المدد والعون؟ وكيف يدعوه؟ وكيف يسأله ويظن أنه فقير مثلا؟ فإذا علمت أن الله هو الغني وأنه هو الرزاق، علمت أنه هو الذي يطلب منه الرزق، فطلبت منه الرزق. فالدعاء فرع على معرفة أسماء الله وصفاته، ولذلك قولهم هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، بل الصحيح أنه يعذر بالجهل كل ما من لم يبلغه النص في أمر من أمور الدين. ومن الأدلة أيضا على أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته أن ظن الجاهلية في صفات الله، قال الله تعالى في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت، يعني عند الكعبة، ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجعلوا البحث في أسماء الله وصفاته مسامرة، فأنزل الله في هلاكهم هذه الآية. كذلك مما دل على أهمية هذا الباب أن معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ودعاؤه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه عز وجل ويحبه ويقترب منه، فإن أول ما ذكر الله من نعيم أهل الجنة قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فذكر سبحانه قربهم قبل أن يذكر الجنة وقبل أن يذكر ما أعد لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج وأنواع اللذات، وختم نعيمهم بنعيم معنوي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فأعظم النعيم هو القرب من الله تعالى والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى وسماع كلامه ومعرفته. لذلك قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يقصد بذلك جنة القرب من الله ومحبته ومعرفته سبحانه وتعالى. هذا التوحيد أصل كل ذلك. فمن لم يعرف ربه سبحانه وتعالى ويحبه لم يوحده ولم يدخل جنة الآخرة. وبعد هذا الاستدلال بالكتاب والسنة نذكر الإجماع. أجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه، فمن قلل من شأنه أو قال عنه إنه ترف عقلي وبحث في الكتب القديمة. يعني بعض الناس يظن أن علم التوحيد وعلم العقيدة هو علم الكلام، هو علم الكلام، لذلك يقولون وترف عقلي، وليس الأمر كذلك. وإنما علم التوحيد وعلم العقيدة هو الاعتقاد على معتقد أهل السنة والجماعة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن تعلم الأسماء والصفات طرف عقلي أو انشغال بما غيره أولى منه فهو ضال مبتدع. ونسمع هذه الكلمة من بعض الناس يقول تتركون قضايا المسلمين، كما كنا نسمع قضية القدس وقضية كذا وكذا وكذا، تتكلمون في الأسماء والصفات. بل في الحقيقة إن الكلام في الأسماء والصفات هو أعظم أسباب انتصار المسلمين، هو أعظم إن أسباب انتصار المسلمين. وذلك عندما يعظم الإنسان أسماء الله وصفاته ويدعوه بها ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد به أمر قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وفي رواية اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فقدم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والله عز وجل أعلم. في فقه الحج أركان الحج وواجباته، أركان الحج أربعة. الركن لا يصح الحج إلا به. أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، ولكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني من يريد الحج فإنه يمر على الميقات محرما، يمر على الميقات اللي هو الميقات المكاني محرما. النية محلها القلب، نيته مثلا أنه سيحج تمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعيش حلالا إلى يوم الترويه، إذا هذه هي النية في قلبه. فإذا جاء الميقات بالنسبة للمرأة ليس لها لباس معين تلبسه، وإنما لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تسدل من فوق رأسها على وجهها. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. بالنسبة للرجل يتجرد من المخيط ويلبس رداء وإزار، هذا إذا جاء الميقات. ثم يستحب له أن يرفع صوته بالنسك الذي سيؤديه، فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. ده مستحب. نفترض ان انسان عدى الميقات ولم يقل لبيك اللهم عمره، نقول له تركت مستحبا ولكن احرامك صحيح. لماذا؟ لان النية موجودة، النية محلها القلب، ومن ثم فإحرامه صحيح. أما من جاوز الميقات بدون نية الإحرام يلزمه الرجوع، إن لم يرجع فإنه يحرم من مكانه وعليه دم، عليه دم. الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة، من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. الركن الثالث طواف الزيارة، طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرد، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. من ترك ركنا من هذه الأربعة لم يتم حجه حتى يأتي به. واجبات الحج، الواجب هنا إن تركه فإنه يلزمه دم، لازم يذبح. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا كما ذكرنا الحكم. الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم. ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ينتهي من الوقوف بعرفة يدخل المزدلفة ويبيت بها. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات مرتبا، الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليورق دما، فليورق دما. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وما سوى ذلك من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين، هذا بالنسبة للرجل، أي التطيب ولبس ثوبين أبيضين هذا للرجل. أما المرأة كما ذكرنا تحرم في لباسها، فالمرأة لا يظهر منها في وهي محرمة إلا الوجه والكفين. تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف القدوم للمفرد والقارن، يبقى المفرد عليه طواف قدوم وهذا سنة في حقه، وكذا القارن، القارن اللي هو بيقرن العمرة مع الحج، أما المتمتع هو اللي بيأتي بعمرة ثم يحل منها ويبقى حلالا يعيش حياة حياته ليس عليه أي محظور إلى أن يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة اللي هو يحرم بالحج. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم يعني يسرى هذا للرجل. الإضباع في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. المبيت بمنى ليلة عرفة هذا مستحب، هذا من السنن. بعض الناس الآن أو غالب الناس الآن يتركون المبيت بمنى ويذهبون إلى عرفة في يوم التروية، نقول قد تركوا سنة. التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، يعني بيأخر المغرب وواقف بعرفة لحد ما يخش المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. الوقوف بالمزدلفة عند المشعر الحرام، مشعر الحرام جبل قصير في المزدلفة من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا يعني لو تيسر له أن يقف في المزدلفة عند المشعر الحرام فليقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده. إن لم يتيسر له فإن مزدلفة كلها موقف، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.